بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الهداية والتوفيق والسداد وأن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. إذا كان ثمة اعتذار عن أمس أنني لم أستطع الذهاب، فالكمس من الإخوة المعذرة، ويعلم الله جل جلاله أنني يعني قررت الإتيان اليوم ولو متوكئا على رجلين، لأني أحبكم في الله وأستوحش أن أغيب عنكم مرتين متتاليتين وأن تجيئوا مرتين دون أن نلتقي وإن كان الأجر مكتوبا، وإنما أقول ذلك لكي تلتمسوا العذر. ونسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. أحبتي في الله، ما زلنا في قضية إصلاح القلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. وقد ذكرنا في اللقاءين الماضيين، اللقاء الأول البكاء واللقاء الثاني قيام الليل، والليلة أذكر نقطتين لنحاول أن ندخل في قصة أصحاب الأخدود، نحاول أن ننهيها إن شاء الله عز وجل. النقطتين اللتين أذكرهما الليلة، أولاهما اسمعوا إخوتان نصيحة مجرب، نصيحة من جرب وعرف، أنه بقدر إجلالكم لله يجلكم، وبقدر تعظيم الله، تعظيم قدره واحترامه، تعظم أقداركم واحترامكم. هذه القضية، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر إلى ما لله عندك. هذه القضية من الأول إلى الآخر، أنه بقدر إجلالك لله أن يراك على معصية يكون إجلال الله لك أن تقع في معصية، كما قال بعضهم لو أردناك لجعلنا كل ذرة فيك تردنا، لو أردناك، لو أرادك الله لا لجعل ذراتك تريد الله فتكون العصمة. ده كلام غالي يا جماعة، نسأل الله أن يهدي قلوبنا، إنك بحاجة إلى أن توقر الله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. انتبه الى هذه، انه بقدر حفظك لحدود الله يحفظك الله، وبقدر حفظك لعظمة الله ان تخدش في قلبك الله يكون معك ويعينك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك. سبحان الله، اذا استشعرت هذا المعنى، استشعرت هذا المعنى، معنى ان الله جل جلاله يريدك طاهرا نظيفا. لما قال سعد بن معاذ: لو رأيته لضربته بسيفي هذا مسفحا غير مصفح. قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولله أغير مني ومن سعد، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده. إنك حين تزني تستثيب غضب الله عليك. ولذلك أقول أحبتي في الله، وهذه ستأتي معنا في درس الخميس إن شاء الله لما نتكلم عن اسم الله العلي، أن أسماء الله وصفاته ثوابت لا تتغير. فالله العلي علو ذات وعلو شأن، أبدا هذه الصفة لا تتغير، فلا تكون نزولا أبدا، لا يكون دائما إلا عليا، ولو نزل إلى سماء الدنيا فهو العلي. فهمت؟ فصفاته ثوابت وأسماؤه ثوابت، وإنما أنت الذي تختار ما يعاملك به من صفاته. فالله سبقت رحمته غضبه، صح؟ فهو الرحيم، الرحمن، الرحمن الممتلئ رحمة. فالأصل في الله أنه رحمن يرحمك، ولكن إن استترت غضبه غضب عليك وعاقبك، غضب عليك وعاقبك، وانتقم منك وأذلك وأبعدك وطردك. إن كثيرا من الإخوة، وهذه قصة تستحق أن تذكر، أن الله عز وجل إنما يجلك لكونك تحمل لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم متسني، فيجلك لأجل هذه اللحية، ويعطيك، يجلك لأجل النقاب، النقاب الذي تتبعين فيه سنة زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واللحية فرض والنقاب فرض، عشان ما يحملش الكلام ده على انهم سنة. الشاهد انك اذا تخليت عن الشعار تخلى الله عنك، تخلى الله عنك. تجد احد الاخوة، اسأل الله ان يرده وكل عاص الى الاسلام ردا جميلا، اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم تب على عصاة المسلمين. نعم، تجده كان ملتحيا وثابتا، ابتلي فحلق لحيته ففتحت عليه الدنيا من كل فج، ولكن باكل الحرام. سبحان الله العظيم، تائب ملتحي سنين، تعبان مش لاقي زوجة، فائت محلة لقى واحدة في الشارع حكيتها، دخل وراها اتجوزها، بقاله سنين التعبان بيدور على سفر، يوم محلة راح سافر مندوب ادوات تجميل، ضوافر ورموش صناعية. نعم، كلما تخليت عن الله تخلى عنك، واذا وكلك الى نفسك ضعت. اللهم احفظنا ولا تضيعنا يا رب، انك بحاجة لله، انت محتاج اليه في كل ذرة من كيانك. فبقدر اجلالك لله يجلك، وبقدر تعظيم قدره واحترامه يعظم قدرك واحترامك. هذه يترتب عليها الثانية وهي الحذر من المعاصي. اللهم تب علينا وعلى أصحاب المسلمين. إن أكثر شيء في الدنيا اليوم المعاصي. اللهم تب علينا وعلى أصحاب المسلمين. عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تحذير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا وحسرة لمن نالها. الحسرات. اللهم نجنا من حسرات الدنيا والآخرة. المعاصي إخوتان عواقبها سيئة إلى أبعد حد. قال بعض السلف: وقعت في ذنب فما زلت من 4 سنين إلى خلف. ارتكب معصية واحدة 4 سنين لورا، 4 سنين عقوبات. بعضهم يقول اغتبت مسلما فحرمت قيام الليل سنة. عقوبات المعاصي ما تفكرش انها خسف ومسخ وقذف بس، لا، ده ممكن تكون تعثير اقدامك. كلما اردت قيام الليل لا تقوم، وكلما اردت الصدقة لا تصدق، كلما اردت الصلاة لا تصلي. كثير من الناس، لقيت احد الاخوة يبكي، مالك؟ قال لم طلبوا تبرع للمسجد ده وما كانش معايا فلوس، رجعت البيت جبت فلوس وجيت لقيتهم قفلوا. مش عايز، ربنا مش عايز منك. زي ما قلت لك، لو اردناك لجعلنا كل ذره فيك تردنا. لو ربنا عايزك هيخلي كل ذره في جسمك تقول الله. لكن لما يبقى مش عايزك على قفاك وبالشلوت وفي 60 داهية من طريق، لان الله لا يحب الا من يحبه، ولا يقبل الا من الا على من يقبل عليه، ولا يرضى الا عمن رضي عنه. اللهم ارضى عنا وعن المسلمين يا رب. نعم احبتي في الله، اننا بحاجة الى ان نقف الوقفة الثانية في اصلاح القلوب مع المعاصي. اياك والمعاصي. اي معصية وان صغرت ابتعد عنها. فلو قارب زمان الجزاء على قبيحك الذي ارتكبته كان اعتراضك على القدر في فوات اغراضك يعيد العذاب جديدا. أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته. عارف لما نصرح لعبد الله بن المبارك قالوا فلان وقع فيك حتى رحمناك. انتوا عارفين وقع فيك يعني ايه قوي؟ شاتمك يعني. قال له فضل يشتم فيك ويقول عليك انت فيك وحصل منك وجرى وما تقواوى لحد ما صعبت علينا والله. قال اياه فارحموا. قال ايه؟ ارحموه هو. فارحموني انا؟ ارحموه هو، الرحمة له هو الذي يشفق عليه. رحمناك يعني اشفقنا عليه. فقال له ما تشفق علي انا المشتوم، اشفقوا عليه هو، كل دي ذنوب في رقبته. فما وقع مسلم في مسلم الا لخذلان الله له. خلي بالك من النقطة دي، مهمة جدا. جلس رجل عند سعيد بن جبير فاغتاب اخا له، فقال له هل غزوت الروم؟ قال لا. قال هل غزوت السند والهند؟ قال لا. قال هل غزوت فارس؟ قال لا. قال أسلمت منك فارس والروم والسند والهند ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ كثيرا ما نرى أناسا لا يتكلمون عن نتنياهو وإنما يتكلمون عن المسلمين، لا يتكلمون عن الكفر والفجر والفسق وإنما يتكلمون عن الموحدين، وإنما ذلك لخذلان الله لهم ولقزارة نفوسهم. قال ابن القيم: ومن الناس من له نفس دودية كالدود إذا وقعت على شيء قزرت، ومن الناس من له نفس ذبابية لا تقع إلا على القاذورات. في ناس كده نفوسهم زي الدبان تدور على الوساخ، ما يتكلم ما يدورش على حاجة كويسة، يبحث عن القاذورات ويقع عليها والعياذ بالله. ولذلك هذا مخزون، اللهم تب على عصاة المسلمين. والله إننا لنرحم هؤلاء العصاة الذين يعصون الله وهو وكلهم لأنفسهم. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. نعم، فوا أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. قد تعصي ويجي لك العقوبة بعد سنة، بعد اثنين، بعد خمسة، بعد عشر. محمد بن سيرين لما ابتلي بالهم قال: هذا جزاء ذنب أذنبته منذ 40 سنة. 40 سنة وجيت جزاء. وابن الخلال يقول: نظرت إلى امرأة فنسيت القرآن بعد 20 سنة. نظرت إلى امرأة فإيه؟ نسيت القرآن بعد 20 سنة. جات له العقوب، جات له العقوب. عشان كده بقول للإخوة اللي شغالين في الدعوة، اللي بيتكلم أو اللي بيخطب أو بيدي درس: المعاصي تلجم الألسنة، المعاصي تلجم الألسنة. إذا كنت تعصي الله لألجم لسانه. منين تجي الكلام وهو لم يوفقك ولم يجري الكلام على لسانك؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأنت إنما تنطق بالله. إخوتا انتبهوا، إذا كنتم تريدون صلاح القلوب إلى هذين الأمرين: تعظيم الله وإجلاله، وترك المعاصي. اللهم اقنا السيئات. وإذا كنت عصيت فتب، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. إخوتاه، الله الله في تجويد التوبة، عساها تكف كف الجزاء. إخوتاه، الحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات، ذنوب السر، هي عند الله أعظم. فإن المبارزة لله تسقط العبد من عين الله. إذا سقطت من عين الله ما تبقاش محترم أبدا. أصلح ما بينك وبينه في السر يصلح أحوالك في العلانية. أيها العاصي، إياك أن تغتر بستر الله فربما يجذب عن عورتك. أيها العاصي، إياك أن تغتر بحلم الله فربما يأتيك عذابه بغتة، عذابه بغتة. أيها العاصي، عليك بالقلق وصدق اللجئ إلى الله ودوام التضرع. فإن نفع شيء من هؤلاء القلق، القلق من ذنوبك، التضرع لعله يرحمك، صدق اللجئ لعله ينجيك ويأخذ بيدك. فإن نفع شيء من ذلك فبها، وإن لم ينفع فتقوت بالحزن. مصيبة أهل زماننا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. مصيبة أهل زمننا أنهم يعصون وينسون. أنت فاكر المعصية اللي أنت عملتها الصبح وأنت رايح الشغل؟ نسيت. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. تقوت بالحزن، احزن على ما فاتك، احزن على ما فرطت في جنب الله. تقوت بالحزن وتمزز كأس الدمع، واحفر بمعول الأسى قلب قليل الهوى، لعلك تنبط من الماء ما تغسل به جرم جرمك. اللهم اغسل ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسل عنا ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. هذه هي الأولى والثانية، إجلال الله أن يراك على معصية وتعظيم قدره أن تخالفه. الثانية الاحتراز من المعاصي، وإن وقعت فتب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. نعود إلى القصة. وكنا قد وقفنا مع جليس الملك حين شفي، شفاه الله، ثم انطلق في اليوم الثاني ليجلس إلى الملك، فجلس للملك كما كان يجلس، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. من هنا فوائد. أول فائدة أن مجالسة الظالمين والكافرين إن كانت بغرض دعوتهم إلى الله ولا يكون ثمنها سكوتا عن الحق أو معاونة للظلم والطغيان فلا بأس بها ولا حرمة فيها. انتبه. يعني يجوز للإنسان أن يجلس مع كافر أو ظالم بشرطين: الشرط الأول الإنكار على المنكر، الثاني الدعوة إلى الله. لذلك لا يلزم كل من التزم دعوة الحق أن يترك منصبه الذي تبوأه في جاهليته طالما التزم الشرطين اللذين ذكرناهما. واضح؟ أنه ينكر المنكر دي الأولى، الثانية يدعو إلى الله، يدعو إلى الله، فلا يكون أداة للظلم ولا سلاحا للكفر والنفاق. أما إذا كان لا يمكنه البقاء فيه إلا بالثمن الباهظ فعند ذلك نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يكونن لهم شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا. لابد أنك إذا جلست مع الظالمين أو الكافرين تجلس على الشرطين اللذين ذكرنا. لذا جليس الملك لما جلس إلى الملك قال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. ألك رب غيري؟ ما فيش لف ودوران بقى، فيش لف ودوران. قال: ربي وربك، ربي وربك الله. ما ينفعش ان احنا نلف وندور. لذلك كنت امبارح حزين جدا من احد الاخوة اللي اخته لابسة تيشيرت مرسوم عليه واحد بيحب واحد. اخت ليه؟ قطعه من على جسمه. يقول لي: يقولوا مجنون. ما يقولوا مجنون، ايه المشكلة ما يقولوا مجنون؟ يعني يقولون هعمل مشاكل. ما تعمل مشاكل ان لم تكن انت تغير منكر اختك. يبقى مالكش لازمة في الدنيا دي، يبقى مش ايمانك قيمة في الدنيا دي، يبقى ما فيش لازمة لوجودك في الدنيا دي، ما فيش لازمة لحيتك اذا كان بيتك مش قادر تغير في المنكر. احنا ما بنقولش ابتداء شدها من عليها قطعها، ولكن ابتداء خليها تحبك وتسمع كلامك وتودد اليها وهات لها هدية وكرمها ووصلها وفسحها والى اخر كل وسائل الدعوة. لكن لما يوصل بقى انها لا لا اختك وانت مسؤول عنها مسؤول امام الله. لذلك كثيرا ما اقول المرأة تدخل النار ثلاث ابوها وزوجها واخوها تدخلهم جهنم. دي الابتداء غير بتوع الشارع. نعم فلذلك ينبغي الا ان تحرص على انكار المنكر بالاساليب الشرعيه. والضابط انه اذا غلب على ظني ان تغيير المنكر يعقبه منكر اكبر منه فلا يجوز تغييره. بالضوابط الشرعيه انتوا عارفينها في منهجنا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية انظر كيف حول الإيمان جليس الملك من رجل لا يعرف إلا الدنيا والمال والهدايا ما ها هنا ها؟ لك أجمع إن أنت سفيتني. كيف إذا دخل الإيمان القلب يقطع تعلق القلب بالدنيا وبالخلق. ما ها هنا الدنيا ان انت سبيتني تعلق بالخلق كل ده انقطع. وبمنتهى القوة والصراحة والصرامة يقول كلمة الحق للملك ربي وربك الله. وهو يعلم ان هذه الجرأة في الحق قد تأتي على روح. هو يعلم على يقين من ان هذا الملك جبار يدعي الربوبية صراحة لا تلميحا. ألك رب غيري؟ وهو بالتأكيد يعلم كم بطش الملك بالمظلومين وكم قتل وسفك الدماء وعذب الأبرياء حتى استقر له هذا الملك وحتى لم يجد طيلة هذه المدة من يقول له لست لنا برب. هكذا يهاجر الإيمان بالمؤمن من العبودية لغير الله إلى العبودية لله ومن الخوف من غير الله إلى الخوف من الله ومن رجاء غير فضل الله إلى رجاء فضل الله وحده ومن ظلمة الأهواء والجهل وموت الكفر وقسوة الشك إلى نور العلم وحياة الإيمان وراحة اليقين. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. طبعا الملك خاف إذا في حاجة جديدة بقى في رب غيري. قال له جبت الكلام ده منين؟ قال له عرفت لوحدي. قال له مش ممكن اكيد حد علمولك. جبت الكلام ده منين؟ قال له محدش علمولي. فاخذه فلم يزل يعذبه. دائما هذه طريقة الضعاف. لو الرجل الملك ده قوي كان يعمل ايه؟ ينصره ينظره يجدله يفهمه يعلمه يقول له لا يا ابني انت غلط كده ده انا الرب الوحيد صح. يقعد يعلمه دي. لكن لما كان ضعيفا ما يقدرش يعمل ايه؟ يعذبه. طريقة الضعفاء. انت لما يجي ابنك ودي بتحصل منك تنام مثلا عن العصر وتصحى تقول لي ابنك انت صليت العصر؟ يقول لك لا ما صليتش. فتمسكه انت ليه يا ابني ما صليتش؟ يقول لك طب ما انت ما صليتش تقوم انت تضرب. عيب قليل الادب ما تقوليش كده. الضرب ده سلاح الضعيف. لو لك حجه ما ضربته ما ضربته. وهكذا دوما. يبقى قدام زوجته ضعيف يعمل ايه؟ يضربها. عشان كده الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال قد طاف ببيوت آل محمد نساء كثير يشكين ضرب أزواجهن لهن ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم. مش ناس طيبين ولا محترمين اللي بيضربوا الزوجات دول، مش طريقة الناس اللي على طول يضرب. الضرب والأذى والتعذيب طريقة الضعاف. أما الأقوياء فيوجهوا الحجة بالحج. وانظر إلى تسليط الله للملك الكافر الظالم مدعي الربوبية، يسلطه الله على المؤمنين يعذبهم، يمكنه من ذلك. في هذا دليل على أن حكمة الله تتضمن مثل ذلك. انتوا فاهمين؟ الغلام كان الرجل يجيله أكمة، انت فاكر احنا قلنا أكمة يعني ولد أعمى، مش كان فتح وبعد كده حمي؟ لا، اللي يولد أعمى ده اسمه ايه؟ أكمة، وده أبعد عن الشفاء، صح؟ فكان الغلام يدعي له يوم هو ربنا يشفيه. الغلام يتاخد ويتعذب ويتضرب لحد ما يدل على الراهب، ويجيب الراهب قدام ويتساق نصين، والدليل يتساق نصين. وهنا نقف نسأل، ألا ما كانش قادر يدعي ربنا يموت الملك ده؟ امال دعاش ليه؟ العلماء هنا يقولوا انها حاجه من اثنين، ممكن يكون دعا ولم يستجب له، لان مش شرط ان يستجيب الله كل الدعاء، في سنن كونيه لازم تتم، لازم تتم. الله عز وجل اراد في تحصيل التمكين ان يمر ذلك بسنن لابد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم بأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وقد يكون صرف عن الدعاء أحيانا، يبقى الواحد عيان أو عنده أحد من أولاده عيان مريض، ويجي في وقت من الأوقات والله أنا بنسى أدعيله. أو أنت مش مصدق دي؟ ممكن واحد يبقى فعلا مريض ويركع ويسجد ويقوم الليل وينسى يقول يا رب اشفيني، ينسى والله، ينسى يدعي بالشفاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هكذا تجد أن هذا الغلام عذب لدرجة أنه دل على ليه؟ على الراهب، والراهب قايل له في الأصل إيه؟ ما تقولش عليا اذا ابتليت فايه؟ فمعنى ذلك انه عذب تعذيبا لا يطاق، اضطر معه الى ان يذل، اضطر الى ان يذل. فالمقصود ان الله عز وجل بتسليط الظالمين على المؤمنين ليس هذا لهوان المؤمنين للابد اطلاقا، ليس هذا ان الله ترك نصرتهم، ليس هذا مع انهم على باطل ولذلك لم يحفظوا، بل قدر الله على انبيائه ورسله، قدر عليهم القتل والجراح. قال الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم ان كنتم صادقين. يبقى في رسل قتلوا، ولا في رسل قتلوا، وفي رسل اوذوا. جعل رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول لا يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وامي ونفسي في غزوة احد سجت جبهته، دماغه اتفتحت وكسرت رباعياته، سنة من الاربع اسنان القواطع الدمانية كسرت، ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة، المغفر اللي هي البيضة بتاع السلاح اللي بيلبسها في دماغه ولها حلقات كده، حلقة من الحلقات دي دخلت في عظم وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وجحشت ركبتين اتجلطت صلى الله عليه وسلم ووقع في حفرة فأراد أن يقوم فلم يستطع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم دم يطلعوا الحنقة من وجنته فلم تخرج يشدوها بسنهم حتى جذبها طلحة بأسنانه فوقعت سنتاه وخرجت الحلقة وجعلت فاطمة بنت النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم تغسل الدم والدم لا يرقى عمالة تغسل الدم عن وشه والدم لا يرقى والرسول يمسح الدم عن وجهه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم صنعوا بنبيهم هكذا هو كان عايز منهم ايه كان عايز فلوسهم يا ابني كان عايز ايه بيقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا فعملوا فيه اللي انت سمعته ده فالرسول من الالم والتعب قال لا يفلح قوم صنعوا بنبيهم هكذا فانزل الله يعاتبه ويقول ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون هم ظلم لكن انت تقول يفلحوا او ما يفلحوش مش موضوعك مش شغلك ليس لك من الامر شيء ده انا اللي سلطتهم عليك صح عشان كده دايما لما كان احد الصالحين سلط عليه ظالم فقال له ان كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم اذا كنت انت ظالمني صحيح لكن اللي مكنك من ظلم مين الله يا سلام لو نفهم الحته دي لو نفهم ان نواصي الخلق بيد الله ان هؤلاء الخلق جميعا رجال ونساء حكام ومحكومين مديرين وموظفين في كل مكان هؤلاء جميعا نواصيهم في يد الله ولا يستطيعون ان يصنعوا شيئا الا باذن الله عشان كده محمد بن سيرين متى مع اخ له في حاجة واحد قال له انا عايزك تروح لفلان تكلمه يشغلني عنه فاخذه ومضى الى الرجل فقال له جئتك في حاجة قد رفعتها الى الله قبلك فان شاء الله ان تقضيها قضيتها وكنت مشكورا وان لم يشأ الله قضاءها لم تقضها وكنت معذورا تسمع تاني قال جئتك في حاجة قد رفعتها الى الله قبلك فان شاء الله قضاءها قضيتها هو الرجل ده هيقدر يشغل فلان غصب عن ربنا عمره ما يقدر يشغله الا اذا اذن الله وما تشاءون الا ان يشاء الله اي اذا شاء الله قضاءها قضيتها وكنت مشكورا ولك الشكر بعد الله وان لم تقضها وان لم يشأ الله قضاءها لو ربنا مش عايزه يشتغل لم تقضي مش هتقدر تشتغل وكنت معذورا لانك لست انت الذي لم تشأ انما الذي لم يشأ هذا هو الله فانت معذور لان ربنا اللي ما قدرش ساعتها ما بحقدش على حد من البشر صح لاني عارف ان هو مسير مش بيده الله لم يوكله فساعتها ما بحقدش على حد ولا بحزن من حد ولا برضه من حد ابدا ولا بلوم على حد اطلاقا وانما هذا الذي سلط عليك سلط عليك بايه بذنوبك قد يجري الغلو احيانا في شخص خلي بالك ممكن ما تصلي على رسول الله والله انا ما عجباني الطريقه بتاعتكم دي النهارده وانا مش قادر اتكلم فانت حريني. صلوا على النبي ايدي لنروح عليه وعلى اله الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب عائشه حتى يسال من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قيل فمن الرجال؟ قال ابوها. بيحب عائشه جدا. فيريد الله عز وجل جل جلاله ان يكثر حده هذا الحب ولو قليلا، فتاتي حادثه الافك. يعد الرسول شهر، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، شهر لما تنزل البراءه من السماء فيحصل نوع من الايه؟ من التحجيم لهذا الحب. واضح؟ ابراهيم عليه السلام لما حب ابن اسماعيل ربنا قال له ايه؟ اذبح اذبحوا ان هذا لهو البلاء المبين. فقد يغلو الناس في شخص وهذا الشخص لم يرد الغلو بالقدر الكافي، يوم ربنا يبتليه باللي يسنى عليه عشان تنكسر حده الغلو في هذا الشخص. لا، ده في حاجات تحصل. نعم، وكله بقدر الله والله عليم حكيم. عليم في حكمته، حكيم في علمه، يضع الأشياء مواضعها، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالشاهد أيها الإخوة أن تسليط الكافرين والظالمين على المؤمنين ليس لهوان المؤمنين على الله أبدا، وإنما هذه سنة من سنن الله. أم حسب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون، أضربك بعد كده يا ولد، وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الايه؟ الكاذبين. يحيى عليه السلام تجز رأسه وتقدم على صينية من فضة لراقصة. يحيى اللي ربنا بشر فيه، انظر ازاي تمكن راقصة من ان تجز رأس نبي لها؟ ده قدر ربك لها. اللي هنا يسجد العقل ويقول آمنت بالحكيم جل جلاله، فلذلك حكمة قد تخفى عليه. هذا الابتلاء ترخيص للقلوب وكفارة للذنوب وتخليص للصف المؤمن من أدعياء الالتزام، وإن كان المؤمن كما سرى وذكرنا لا تتمنوا لقاء العدو أخذا بالأسباب، كما قال الراهب للغلام فإن ابتليت فإن فلا تدل عليه فلا نسعى إليه، ولكن إن أصابنا نصبر عليه والله المستعان. فائدة رابعة، حين يقول الملك للجليس ألك رب غيري؟ فظيع جدا أن يدعي الإنسان الربوبية لنفسه، ولكن كيف يكون هذا الادعاء؟ الأمر بالكفر. حين يكفر الإنسان بالله والعياذ بالله، يكفر بقضاء الله وقدره، ينسى أن ما يفعله ويصنعه ويعيشه هو قدر الله، ويظن أن الذي يصنعه بالخلق من صنعه هو، يظن أنه هو الذي يصنع حياته ويصرفها برغبته، خصوصا إذا كان ملك متسلط على الخلق، يظن أنه هو يؤثر بذاته في معيشتهم ويصنع حياتهم. نعم، انك تجد هذا الملك الظالم حين يأمر فيطاع ويحكم فيستبين ويتصرف بالهوى دون معارضة او مراقبة، يمدح ويرفع فوق قدره، يعطى اكثر من حقه، يعلو في الارض ويستكبر، حينها يتصور انه اله. انظر الى النمرود لما قال له ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال انا احيي واميت. هسول اثنين من السجن، اقتل ده وده روح، انا كده احييت ده وموت ده. تبيها الرجل مش كده؟ لكن عشان شايف انه يقدر يموت ويعفو من غير ما حد يقول له انت موتت ده ليه ولا سبت ده ليه، فكر ان هو الايد يقدر يعمل كده. مش ما يعرفش ان ربنا كتب على ده انه يموت الموتة دي على ايديه، وكتب لده ان هو ينجو من بين ايديه. سبحان الله العظيم. القصص في الموقع ده كتير جدا، بس الواحد مش عايز يطول. ان قضية ان يفعل فلا يعاتب ولا يعاقب، بل يمدح ويرفع فوق قدره. لما يلاقي واحد يقول له دي شلوت سعادتك دفع للامام، دي اوهام سعادتك اوامر، ده شخبطت سعادتك تخطيط لمستقبل الامه، لما يلاقي حد يقول له كده لازم يقول انا ربكم الاعلى، مش كده؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. عشان كده تعالوا شوف فرعون تطور عنده الامر ازاي. اول حاجه قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. ابن الجوزي بيقول كلمه جميله قوي في الموضوع ده، يقول وما ملك مصر يا غلبان، حمارك ينهق من كف شعير يراه. قالوا الحمار لما يشوف كف شعير بيه بينهى، وايه كف شعير بالنسبة للدنيا؟ كذلك انت بتنهى وتقول لي اليس لي ملك، ايه يعني ملك مصر؟ يطلع ايه ملك مصر يعني؟ يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ ولا حاجة. ليه محاضرة قديمة نفسي اقولها، بس اقولها قبل ما اموت على طول ان شاء الله. اسمها صح النوم. صح النوم، حتة منها بقول اللي الى الذين يظنون ان مصر ام الدنيا صح النوم. ما عادش كان زمان صح النوم، النهاردة لا ام ولا اب ولا ابن ولا اي حاجة، الحمد لله رب العالمين. الشاهد نرجع الى موضوعنا، اليس لي ملك مصر؟ ملك مصر مين يا تعبان؟ ايه ملك مصر يعني؟ ها؟ فلما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تعقلون، وسكتوا فاستخف قومه فاطاعوا له سكتين. فقال ما اريكم الا ما ارى، سكتوا قال ما علمت لكم من اله غير. هي كده صح، هي تيجي ما تجيش غير كده، خطوه خطوه، سبيل سبيل، انت اللي بتفرعنه لانك توافق على هذا اليس لي ملك مصر. فاستخف قومه فاطاعوه، ما اريكم الا ما ارى، ما علمت لكم من اله غيري. فلذلك ايها الاخوه نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه. ينبغي ان يكسر الانسان نفسه. عمر بن الخطاب لما مرة دعا الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فجمع الناس فصعد المنبر وقال كنت عميرا ارعى غنما على قراريط لاهل مكة فاكرمني الله عز وجل، ثم نزل قيل ما قلت شيئا، قالت رأيت نفسي ترى نفسي فأحببت أن أكسر نفسي. هي انت بتقول له انت امير المؤمنين. قال لا امير المؤمنين مين؟ تعالى ما اوريك. اطلع على المنبر وقول للناس كلها انا كنت عيل صغير بشتغل عند الناس. عمر بن عبد العزيز كان اذا اعجبه كتاب قطعه. كان يكتب رساله، لو رساله عجبته يعمل ايه؟ يقطعها عشان لا يصاب بالعجب. نفوسنا ضعيفه، نسال الله ان يهدي قلوبنا يا رب. ولذلك من نعم الله عليك ان تجد من يكسرك. من نعم ربنا عليك انك تلاقي اللي ايه؟ اللي يكسرك. اللي لما تقول له مش عارف ده انا وانا يقول لك خيب خيب، انت مين؟ انت عملت ايه وسويت ايه؟ كثير منا لا يعرف حياة الصالحين فلذلك يغتر. فلذلك اذا اردت نفسك اذا رأيت نفسك معجبة فقم واقرأ في حياة رجل من الصالحين. انا نفسي صراحة تقرأوا جميعا ترجمة الامام احمد بن حنبل في كتاب تاريخ الاسلام للامام الذهبي، وهي مطبوعة في رسالة لا مش مختصرة يعني مقتطعة ومطبوعة رسالة لوحدها ترجمة الامام احمد بن حنبل. اقرأ ترجمة الامام احمد بن حنبل. ما قلت لك اقرأ ترجمة ابو بكر وعمر بقى، ولا عثمان وعلي، ولا خباب وخبيب، ولا أسامة بن زيد، ولا أبي الدرداء وأبي ذر الأكابر العظماء. لا، أنا بقول لك أحمد بن حنبل أو شيخ الإسلام ابن تيمية، عشان لما تشوف نفسك إن أنت مش راجل ساعتها تخزى وتنكسف وتقول يا رب تب علي من العجب والغرور والرضا عن الناس. أكتفي على هذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت كل ذنوبنا وهديت قلوبنا ورضيت عنا رضا لا سقط بعده، وكتبتنا من أهل الجنة، وأعطيت كل منا أقصى ما يتمنى في رضاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.